بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب المعرب والمبني، وقرأنا قرابة نصف الباب. وقبل أن نواصل، أكرر الوصية لإخواني بحفظ هذه المنظومة المباركة وعدم التهاون في ذلك، فهي ستسهل لك كثيرا من الأمور، وستكون مرتبة لأبواب النحو ومسائله في ذهنك، وإذا استعنت بالله أعانك الله. ومما يعين على هذا كثرة القراءة للأبيات التي نأخذها، وأيضا السماع، والسماع هذا قد لا ينتبه له الكثير، فسماع الألفية مرة بعد مرة، وأنت ماشي وأنت راجع وأنت جالس وأنت تأكل وأنت كذا، عن طريق الصوتيات، عن الأبيات، سماع الأبيات، هذا مما يعين على الحفظ ولو لم تتقصد الحفظ وقت السماع. يعني مجرد أن تتكرر الأبيات على ذهنك مرة بعد مرة، يعني هذا يجعلها تنطبع في الذاكرة، أقل شيء تصير مألوفة، أقل شيء أن الأبيات هذه تصير مألوفة عندك، فإذا أردت حفظها بعد ذلك سهل عليك. شوف، كثير من الناس يسهل عليه حفظ سورة يوسف، سورة الكهف، سورة السجدة، لكثرة سماعها، مع أنه حين سماعها لم يكن قاصدا حفظها. وهكذا آية الكرسي يحفظها كثير من الناس تلقائيا، أو الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، وقس على ذلك غيرها، بل كثير من الأحاديث التي تكثر على ألسنة الوعاظ، إذا أراد طالب العلم أن يحفظها ولم يكن قد حفظها قبل سهل عليها. لماذا؟ لأن السمع قد جعل يعني هناك مكانا في الذاكرة لهذه الكلمات، فإذا أراد بعد ذلك حفظها سهل عليه. فخذ لك المادة الصوتية التي فيها الألفية كما قلنا لكم، وكرر سماعها، وليس بالضرورة أن يعني تسردها كاملة مسموعة، أقل شيء أن تسمع مثلا 100 بيت 200 بيت ولو لم نكن قد وصلنا إليها، ثم تعود من أولها في مرة أخرى تسمعها أو في نفس المرة وهكذا، فهذا يعينك على الحفظ. وأيضا أنصح بمراجعة معاني ما يمر بنا، لأن بعض الإخوة ربما يقول هذه أشياء سهلة الحمد لله ما دام فككت العبارات وصارت واضحة فلن تنسى. لا، ليس الأمر كذلك، فقد تنسى مع الأيام، يعني تكون الأبيات الآن عندك واضحة، لكن مع الأيام تشتبه عليك بعض المعاني، فكرر مراجعة معاني ما مر بك، إما وحدك أو إذا تيسر مع زميل فهذا حسن، يعني أن تجلس معه فأنت تشرح له كأنك تشرح لطالب من الطلاب، فتقول له كلامنا لفظ مفيد كاستقم معناه كذا، واسم وفعل ثم حرف كلم معناه كذا، ثم هو يفعل معك هكذا، وتستمرون على هذا، وكلما انتهيتم رجعتم، فهذا يسهل عليك أو ماذا يبقي معاني هذه الأبيات في ذهنك، ونسأل الله العون لنا ولكم. طيب، نواصل في بيان معاني أبيات باب المعرب والمبني. قوله رحمه الله بالألف يرفع المثنى، واضح في أن معناه الألف يرفع وعلامة رفعه المثنى، بالألف يرفع المثنى. وأنا إيش قلت؟ لا، المثنى يرفع علامة رفعه الألف. طيب، قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك. يقول وألحق بالمثنى أيضا في إعرابه رفعا بالألف لفظا كلا وكلتا، لكن بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير، وهذا ما عرفته في المتممة، أن كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير، وأما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فلا يعربان هذا الإعراب. طيب، قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني أن من الملحقات بالمثنى أيضا لفظ اثنين ولفظ اثنتين، فهما يلحقان بالمثنى لكن بدون شرط. ولهذا قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين، ما قال إذا أضيف إلى كذا، وهذا أيضا تقدم معك. فإذا الملحقات بالمثنى منها ما يلحق به مطلقا وهو لفظ اثنين واثنتين، ومنها ما يلحق به بشرط إضافة إلى الضمير وهو كلا وكلتا. قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا. الياء تخلف الألف، الألف تكون علامة رفع، فالياء تخلفها عند الجر والنصب، فينصب المثنى وما ألحق به، لأنه قال وتخلف الياء في جميعها، يعني في المثنى وما ألحق به من الألفاظ التي ذكرها، تخلف الألف حال الجر وحال النصب. قال بعد فتح قد ألف، يعني أن هذه الياء تكون بعد فتح، أي إنما قبلها مفتوح، فأنت تقول رأيت طالبين، طالبين الياء هذه هي علامة الإعراب وقبلها مفتوح، وهذا يفرق به بين المثنى وبين الجمع، فالياء في جمع المذكر قبلها كسرة، وأما قبل المثنى أو قبل الياء في المثنى فهو مفتوح. ولهذا قال بعد فتح قد ألف، يعني اعتيد الإتيان بألف بفتحة قبل هذه الياء، واضح؟ قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين. هذا موضع آخر من مواضع النيابة، وهو جمع المذكر السالم. قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، يعني إذا جمعت عامرا ومذنبا، لفظ عامر ولفظ مذنب جمع سلامة، فسترفعه بالواو وتنصبه وتجره بالياء، فتقول عامرون وعامرين، وتقول مذنبون ومذنبين. وذكر هذين المثالين ثم قال وشبه ذين، يعني وشبه هذين، أي وما أشبه هذين اللفظين. إذن عامر يشير إلى شيء ومذنب يشير إلى شيء، وقد مر معك في القطر أن الذي يجمع هذا الجمع نوعان، جوامد وصفات. الذي يجمع جمع المذكر السالم نوعان، أسماء جامدة وصفات، فالاسم الجامد له شروط والصفة لها شروط. عامر مثال للجامد ومذنب مثال للصفة، فالجامد يشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. انظر عامر هو علم صح لمذكر عاقل، وهو خال من تاء التأنيث وخال من التركيب، ليس مركبا، لا مركبا مزجيا ولا مركبا إسناديا مثلا ولا غير ذلك. طيب فإذا تحققت فيه هذه الشروط، فما كان مثله جمع هذا الجمع، ما كان مثله جمع هذا الجمع، مثل زيد فهو عالم لمذكر عاقل وهو خال من تاء التأنيث ومن التركيب، فخرج بهذه الشروط ما اختل به واحد منها أو أكثر. فقولنا علم خرجت مثلا أسماء الأجناس كرجل، رجل لا يجمع هذا الجمع فلا تقول رجلون صح، رجلون أو رجلين. وقوله مذكر خرجت الأعلام المؤنثة مثل زينب وسعاد فلا تجمع هذا الجمع. وقولنا عاقل خرج ما كان علما لغير عاقل كلاحق اسم فرس، لاحق علم على فرس فلا يجمع هذا الجمع. وقولنا خاليا من تاء التأنيث خرج به ما كان به، ما كان مؤنثا بتاء التأنيث كطلحة وحمزة فلا تجمع هذا الجمع. وقوله من التركيب خرج به المركب مثل مثلا سيبويه وبعلبك ونحو ذلك. طيب طبعا هناك بعض التفصيلات، لكن كما تقدم لا نفصل أي تفصيل، إنما نوضح الأبيات فقط. إذن فهذا معنى قول سالم جمع عامر وقوله شبه ذين، فما أشبه عامرا في تحقق هذه الشروط جمع هذا الجمع. طيب مذنب هذا مثال للصفة، وشرط الصفة أن تكون صفة لمذكر، أن تكون صفة لمذكر عاقل، وتكون أيضا ليست على وزن أفعل فعلا ولا على وزن فعلان فعلا ولا مما يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. فمذنب وصف لمذكر عاقل، نقول فلان مذنب فهو وصف لمذكر وعاقل، وليست على وزن أفعل، مذنب ليست على وزن أفعل فعلا، ولا على وزن فعلان فعلا، ولا مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. يعني مذنب إذا أردنا وصف مؤنثة به نقول مذنبة، لا يستوي فيه الأمر، فخرج بهذه الشروط ما اختل به واحد أو أكثر. فقولنا وصف لمذكر خرج به وصف المؤنث مثل حائض، مثل حائض، فلا يجمع جمع مذكر سالما، فلا يقال حائضون، هؤلاء النسوة حائضون مثلا، لا يجمع هذا الجمع. وقولنا عاقل خرج به ما كان وصفا لغير عاقل مثل سابق، صفة لفرس أيضا. وقولنا ليس على أفعل فعلا خرج به ما كان على أفعل مثل أحمر، مثل أحمر، حتى ولو كان وصفا لمذكر عاقل، فنقول مثلا هذا رجل أحمر، يعني لونه أحمر، فهو وصف لمذكر عاقل، لكن لما كان على أفعل فعلا يعني أحمر ومؤنث حمراء لا يجمع هذا الجمع، فلا نقول أحمرون، وما حصل من جمع هكذا فهو شاذ. ولا على فعلان فعلا مثل سكران، فإنه يؤنث على سكرة، فلا يقال في جمع سكران سكرانون، لا يجمع جمع مذكر سالما. ولا مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث خرج بذلك نحو صبور وجريح، فإن فعول الذي بمعنى فاعل، صبور بمعنى صابر، هذا يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، فتقول رجل صبور وامرأة صبور. وكذلك فعيل إذا كان بمعنى مفعول، جريح، فتقول رجل جريح وامرأة جريح، ما تحتاج تقول جريحة. فهذا الذي يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث لا يجمع هذا الجمع، فلا تقول صبورون ولا جريحون. طيب، الشاهد أن قوله مذنب هذا إشارة إلى الأوصاف التي تتحقق فيها شروط جمع السلامة، وهذا يراجع من الكتب التي فصلت ذلك، وانظر أيضا بعض الشروط، يعني إن لم يكون قد فهم لك مما ذكرناه. نعم، هل يشترط إيش؟ نعم حسن. قوله هو شبه ذين، قلنا أي وما أشبه هذين، فما أشبه عامرا من الأعلام وما أشبه مذنبا من الأوصاف. ثم قال وبه عشرون وبابه ألحق، يعني وبهذا الجمع فيعرب هذا الإعراب، ألحقت ألفاظ منها عشرون وبابه، منها عشرون وبابه، يعني ألفاظ العقول من 20 إلى 90 بإدخال الغاية، فعشرون وثلاثون وأربعون إلى آخره، هذه ألفاظ تعرب إعراب جمع المذكر السالم وإن لم تكن جمع مذكر سالم، إذ لا مفرد لها من لفظها. والأهلون، أي والأهلون كذلك من الملحقات، أولو أيضا، وعالمون كذلك، عليون هكذا. قال وأرضون شذ وسمون، يعني ومما يجمع هذا الجمع أيضا من الملحقات لفظ أرضون وكذلك السنون. ونص على شذوذ هذين اللفظين فقال وأرضون شذ وسنون، مع كون جميع ما سبق شاذ، مع كون جميع ما سبق يعتبر فيه شذوذ، لكن لشدة شذوذ هذين اللفظين، فالشذوذ جاء من عدة جهات. قالوا في أرض مثلا فإنها كسرت عند الجمع، قلنا أرض أراضون، إذا حصل تكسير، الراء كانت ساكنة ففتحت، وأيضا هي اسم جنس وليست علما ولا صفة، وأيضا لمؤنث، وأيضا لغير عاقل، إذا اختلت عدة شروط، ومع هذا سمع جمعه هذا الجمع أراضون وأراضين، فقالوا هذا ملحق بجمع المذكر وهو شاذ. وكذلك السنون قال وبابه، وتقدم معك في المتممة وفي القطر ما معنى سنون وبابه، وأنه كل اسم ثلاثي حذفت لامه ولم وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. فهذه ألفاظ معدودة محدودة سمع عن العرب جمعها جمع مذكر سالما، مع كون الشذوذ حاصلا فيها، وهذا يشذ من جهتين، هذا يشذ من ثلاث جهات، هذا يشذ من أربع جهات، ومع هذا جمعت هذا الجمع، فقالوا هذه الألفاظ تحفظ وتجمع هذا الجمع، مثل سنون وإيش وعزون وعظون وإرون، ها ما سمعتها أنت تتكلم وذاك يتكلم والصوت يصير قلون. طيب وأيضا طيب في القرآن هل هذا موجود غير سنين؟ هل هذا موجود في القرآن؟ ما موجود عظيم. وأيضا عظيم موجود في القرآن، فعظيم جمع عظة وعزين جمع عزة، فهذا باب سنين. طيب كل هذا مر معك، قلنا لكم أمس جميع ما في هذا الباب قد تقدم معك في المتممة وفي القطر، إلا ثلاث أبيات في أول شرحناها أمس، وبيتا في جمع المذكر السالم هو هذا، قال وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب، وهو عند قوم مضطرد. يقول هذا الباب وهو باب سنين قد يرد مثل حين، قد يرد مثل حين. كلمة حين كيف نعربها؟ نعربها بالحركات، وأنت ترى أن فيها ياء لازمة، فما نقول حون وحين، نقول هذا حين. طيب وعشت حينا، فحين تلازمه الياء ويعرب بالحركات رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة، وهو منون أيضا. فيقول لك قد يرد باب سنين مثل حين، فيعرب بحركات مع ملازمة الياء، مع ملازمة الياء، فتقول هذه سنين طيبة. والمشهور أننا نقول إيش هذه؟ ها سمعوني، هذه سنون. أولا نكسر السين، السين في المفرد مفتوحة سنة، وفي الجمع سي تكسرها تقول سنون. طيب فنقول هذه سنون طيبة، وعشنا سنين طيبة. طيب ومررنا بسنين عصيبة مثلا، عصيبة. فإذن فأنت تعامله في المشهور معاملة جمع المذكر، مثل ما تقول مسلمون ومسلمين في حالتي النصب والجر. لكن قد يعامل هذا الباب معاملة حين كما سمع، فتقول سنين وسنينا وسنين، هذا معنى قوله ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي باب سنين. وبعضهم قال قوله ذا الباب يعني جمع المذكر كله. ثم قال وهو عند قوم يضطرد، يعني هذا يضطرد عند قوم من النحاة، فيجعلون باب جمع المذكر السالم كله يأتي مثل حين، فيقولون جمع المذكر السالم يعامل معاملة مضطردة معاملة حين. فإذا أردت جمع كلمة زيد جمع مذكر سالما، فإني أجمعه بالياء مطلقا، أجمعه بالياء مطلقا مثل حين، وأعامله معاملته من حيث الإعراب رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة، واختلفوا في قضية التنوين كما ستعرف في موضع آخر. فأقول هؤلاء زيدين زيدين، وأقول زيدينا وزيدين، هذا معنى قوله وهو عند قوم يضطرد، يضطرد يعني لا يتخلف، فيكون دائما هكذا هذا الباب وهو باب جمع المذكر السالم. ولكن اللغة المشهورة هي الإعراب بالحروف، ولهذا قال وارفع بواو وبيجر الواصب سالم جمع عامل ومذنب. واضح هذا؟ طيب ثم قال ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. ونون مجموع أي نون جمع المذكر السالم وما التحق به فافتح، جعلها مفتوحة، فتقول مسلمون وزيدون. طيب ومسلمين وزيدين. وقل من بكسره نطق، يعني يوجد من العرب من نطق به مكسورا، فيقولون مسلموني ومسلميني. طيب ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، استعملوا ونون ما ثني والملحق به، نون ما ثني مكسورة أو مفتوحة في الأصل مكسورة، فيقول آملها عكس ما سمعت في البيت الذي قبله، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، يعني الأكثر والأشهر كسرها، ومع هذا قل من بفتحها نطق، قل من بفتحها نطق. قال فانتبه، انتبه لهذا. مفهوم هكذا؟ سهل الألفية إذن. قال وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. هذا الكلام على ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما يسمى بجمع المؤنث السالم. قال وما بتا وألف قد جمع، وتعبير ما بهذا التعبير أحسن من أن يعبر بجمع المؤنث السالم مع جوازه. يكسر في الجر وفي النصب معا، إذن تشترك الكسرة في كونها علامة جر وعلامة نصب فيه. ولم يذكر هنا الرفع لأنه على الأصل، إذن ذكر لنا هنا فقط ما خرج عن الأصل، لأنه يتكلم عن النيابة، يتكلم عن الحركات النائبة أو الحروف النائبة. فذكر لنا هنا أن الكسرة تنوب عن الفتحة في باب جمع المؤنث السالم. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. قال كذا أولاد، يعني أيضا يعامل معاملة ما جمع بالألف والتاء لفظ أولاد، فهو من ملحق بجمع المؤنث السالم، فتقول أولات حالة الرفع وأولات حالة النصب والجر. والذي اسما قد جعل، يعني وما جعل اسما لمفرد مما صورته صورة جمع المؤنث السالم، صورته صورة جمع المؤنث السالم لكن سمي به مفرد. قال كأذرعات، أذرعات اسم منطقة في الشام، اسم منطقة أذرعات، فهي منطقة واحدة، إذن هو اسم لمفرد لكن صورته صورة جمع المؤنث، لأن أذرعات جمع أذرع، أذرعة طيب، أو جمع أذرع التي هي جمع ذراع، التي هي جمع ذراع. فإذا الألف والتاء مزيدتان فيه، فهذا أشبه جمع المؤنث فيعرب إعرابا. ومثل ذلك أن يسمى شخص بعرفات، أن يسمى بعرفات أو اسم جبل عرفات المعروف، فهذا يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. واضح؟ قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، انتقل إلى باب آخر من أبواب النيابة وهو الاسم الذي لا ينصرف. قال جر بالفتحة، ومعلوم أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب لماذا لم يذكر الضمة، لماذا لم يذكر الضمة هنا والفتحة في الرفع في النصب؟ لأنها الأصل، قلنا هنا يذكر قضية النيابة. قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يق بعد الردف. ذكر لنا هنا موضعين يجر فيهما الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، وهما إذا أضيف أو إذا دخلت عليه. قال ما لم يضف، معنى أنه إذا أضيف جر بالكسرة، نيابة جر بالكسرة على الأصل، فأنا إن كنت قلت بالفتحة فهو خطأ. مثل قوله تعالى في أحسن تقويم، فأحسن ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ومع هذا جر هنا بالكسرة. وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمساجد ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع لكن جر بالكسرة بسبب دخول أل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ما معنى ردف؟ تبع، ردف بمعنى تبع. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. يقول الأمثلة الخمسة التي أمثلتها يفعلان وتدعين وتسألون هذه ترفع بالنون. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، ترفع بالنون أي بثبوتها، وحذفها حذف إيش؟ حذف النون، وحذفها للجزم والنصب سمة أي علامة، حذف النون علامة لنصب وجزم الأمثلة الخمسة. كلم تكوني لترومي مظلمة مثل للجزم وللنصب بمثال واحد. لم تكوني فهذا مثال للجزم، لترومي هذا مثال للنصب، لأن اللام هذه لام لام إيش؟ لام إيش؟ لام إيش؟ لام الجحود، لأنها جاءت بعد لم تكن. طيب فضابط لام الجحود أن تكون بعد ما كان أو لم يكن. لم تكوني لترومي مظلمة، فأصلها تكونين وترومين بالنون لكن حذفت للجازم والناصب. قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. يقول إذا رأيت ما هو كالمصطفى كلفظ المصطفى أو كلفظ المرتقي مما ختم بألف أو ياء فهذا يسمى معتلا، معتل بالألف أو معتل بالياء. معلوم أن الألف حرف علة والياء حرف علة، ولما لم يذكر الواو هنا؟ لما لم يذكر الواو هنا؟ إنما قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. أحسنت، لا يوجد معتل بالواو في الأسماء، لا يوجد في الأسماء العربية ما هو معتل بالواو، يعني أن آخره واو ساكنة وقبلها ضمة، هذا غير موجود. قال فالأول يعني الذي كالمصطفى، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، يعني رفعا ونصبا وجرا يقدر الإعراب، إعراب تقديري، والمانع من ظهوره التعذر. قال وهو الذي قد قصر، يعني اسمه مقصور، اسم مقصور. والثاني منقوصا، أين الثاني؟ الذي كالمرتقي، هذا اسمه منقوص ونصبه ظهر، يعني يظهر النصب، تظهر الفتحة لخفتها، فتقول رأيت القاضية يا قومنا أجيب داعي الله، فالفتحة هذه ظهرت بخفتها ونصبه ظهر. قال ورفعه ينوى، يعني الرفع يقدر، ينوى أي يقدر، كذا أيضا يجر، يعني يجر بعلامة مقدرة. إذن فالاسم المنقوص يرفع ويجر بإعراب تقديري بعلامة تقديرية، وأما النصب فتظهر فيه الفتحة. لما انتهى من المعتل من الأسماء انتقل إلى المعتل من الأفعال، فقال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. يقول إذا رأيت آخر الفعل ألفا أو واو أو ياء فسمه معتلا، فقد عرف بأنه المعتل. هنا ذكر حروف العلة الثلاثة. فالألف انوي فيه غير الجزم، أي فما كان آخره ألفا فانوي فيه غير الجزم، يعني قدر فيه غير الجزم، وهو الرفع والنصب، قدر فيه الرفع والنصب. هذا ما كان معتلا بالألف، مثل يسعى زيد إلى الخير ولن يسعى إلى الشر، لن يسعى إلى الشر، فالألف فيه غير الجزم. طيب وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني ما كان معتلا بالواو أو معتلا بالياء فأبدي نصبه، أي أظهر نصبه، تقول لن يدعو ولن يمشي ظهر. قول وأبدي نصبا معنى أن الرفع باق على كونه منوية أي مقدرة. طيب الجزم في هذا وهذا وهذا، قال والرفع فيه منوي و... طيب إذن الرفع ذكره، قال والرفع فيه منوي، فيهما أي في مكان كيدعو ويرمي، والرفع فيه منوي. واحذف جازما ثلاثهن، ثلاث إيش؟ ما هذه الثلاثة؟ ما كان معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء، فعلامة جزمه الحذف، فتقول لم يسعى ولم يدعو ولم يرمي بحذف أواخرها. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، هذا يعتبر حكما لازما فيها. أظن أن الأبيات واضحة، ما تحتاج أن نقف عندها وقوفا طويلا، هكذا يعني تمام؟ ما ترجعون يعني ما ترجعون تقولون يعني الرجل كالفتنة؟ هو نريد أن نمشي فيها، والغرض كما سمعنا فهم معاني الألفية فقط، فهم معاني الألفية فقط، لا شيئا زائدا على هذا. نكتفي بهذا وإلى هنا.